وهذا يسأل سؤال ملخصه أن يستعين ببعض قرابته أخيه أو نحوه، وهو من أهل الأهواء والبدع فيأخذ منه مالا في تنمية مشروعه. أقول لا تستعن بأهل الأهواء ولا تمد يدك إليهم ولا ترزأهم شيئا فيسترقوك بذلك.